الكلام فيه من ثلاثة لإيه؟ عشرة. يبقى إذن واحد واثنين جايين للمذكر مذكر وللمؤنث مؤنث، ما فيش فيها إشكال. إنما ثلاثة العشرة هي اللي اختلفت، قال لك خليها مع المذكر بتي مؤنثي ومع المؤنث بدون تي. قال لا، بقى مع المذكر تبقى بتي ومع المؤنث تبقى من غير تي. إيه يعني؟ قال لك يا أخي لاحظ، أيهما أصل التذكير أم التأنيث؟ التذكير هو الأصل، ولذلك احتاج التأنيث إلى علامة. يبقى الأصل ما احتاجش إلى علامة، مش كده ولا لا؟ قلم بس ما فيش فيه علامة، دواء فيها علامة. يبقى الذي يحتاج لعلامة هو الفرع، واللي ما يحتاجش لعلامة هو الايه؟ هو الأصل. طب تعالى بقى شوف الأعداد من ثلاثة لعشرة، وإحنا واحد واثنين متفقين مع المؤنث مؤنث ومع المذكر مذكر. طب من ثلاثة لعشرة عد كده، عد انت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الله، الكلمة مبنية على التيه مش تاء تأنيث، الكلمة ايه؟ مبنية على التيه، من غير معدود. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لحد عشرة، مش كده ولا لا؟ طب لما نجيبها للمؤنث نعمل ايه؟ نجيب تيه تانية للتأنيث على تاء البنية، يبقوا تائين مش نقل. أم قال لك ما أعمل العلامة بحذف التيه دي، أعمل العلامة بإيه؟ بأن نحذف التيه. يبقى في المذكر نقول ثلاثة، وفي المؤنث نقول إيه؟ ثلاثة. هات بقى القرآن ماشي على هذا الإيه؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا إيه؟ تلك عشرة كاملة. الله يقول له ده انت بتقول هي مؤنثة مع المذكر؟ لا، هي مذكرة مع المذكر. مذكرة يعني ايه؟ استعملت على اصل اسمه، اسمها ثلاثة، فاستعملت مع المذكر اصلا على اصل. فلما اردنا ان نجعل مفارقة لم نجد مفارقة الا ان نحذف التاء من ايه؟ ان نحذف التاء من ايه؟ من هنا. طيب تعال بقى، ايه حكاية سبعة بقى دي؟ أم قال لك العدد هو الأصل، الواحد واحد، لأن العدد بينشأ من ضم واحد إلى ويجيب واحد ونزود واحد، يبقى الأصل في العدد، الخامة بتاعة العدد إيه؟ واحد. يبقى مدام الخامة بتاعة الأعداد واحد، أول ما نضم له واحد بقى اثنين، مش كده؟ نضم للاثنين واحد بقت، نضم لها واحد بقت إيه؟ نضم لها واحد بقت كام؟ نضم لها واحد بقت كام؟ نضم لها واحد بقت ايه؟ سبعة. احنا عندنا في الاعداد فيه جمع، هذا الجمع اقله ثلاثة، كل جمع اقله ايه؟ ثلاثة. سيب الواحد لانه البنية بتاعت الاعداد، وهات لي الثلاثة كده جمع. قال لك العدد اما شفع واما وتر. شفع يعني يقبل القسم على ايه؟ اثنين، ووتر ما يقبلش الاسم على اثنين، يبقى العدد يا شفع. ولذلك ربنا يقول والشفعي مدام شفع، اول حاجة بقى في الشفع ايه؟ اثنين، مش كده؟ وبعدين ثلاثة اول الوتر، مش كده؟ ما الواحد ما تحسبناش لانه ده الخامة. تبقى اول الزوج اثنين، واول الوتر ثلاثة، خلهم أربعة، بقت ثاني الزوج، يبقى عندنا اثنين من الزوج كام؟ اثنين وأربعة، والخامس تبقى ثاني الوتر، والسادس ثالث الزوج، والسابع. يبقى الثلاثات جت منين بقى؟ من أربعة، من اثنين وأربعة وستة، أدي أكثر العدد، ما هو أعلى الجمعة، والوتر ثلاثة وخمسة وسبعة. يبقى إذن السبعة فيها إيه؟ أقصى الجمع وترا وزوجا، ولذلك انتهت عند كده. ولذلك لما العرب كانت تعد أكثر من كده تجيب واو،